سام شيخنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى وغفر له. بقي لنا مجموعة أحاديث لعلنا ننتهي من كتاب الإخلاص، لأن هذه الأحاديث المتبقية هي ما زالت في باب الإخلاص. فتفضل يا أبو عبد العزيز. الله يحسن إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. أحسنت. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يتعلق بهذا الباب العظيم من حيث بيان قيمة الإخلاص ومنزلة الإخلاص وخطورة أيضا عدم الإخلاص. فيقول بأن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسائل هو لاحق ابن ضمرة الباهلي. لاحق ابن ضمرة الباهلي هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، كما صرحت بذلك بعض الروايات في دواوين السنة. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة. يقاتل شجاعة يعني يقاتل ليظهر شجاعته وليبرزها أمام الناس، فليس له نية ولا قصد إلا هذا. ويقاتل حمية، هذا النوع الثاني، يقاتل حمية يعني أنفة وغيرة ومحاماة عن قبيلته وعشيرته ومدينته. ورياء، رياء يعني مراءة للناس، يطلب ثناء الناس، يطلب ثناء الناس. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، يشير هذا الحديث إلى عظم أمر النية، وأن العمل الصالح قد يظهر للناس على أنه صالح، والواقع بأنه عمل غير صالح، والذي جعله غير صالح هو فساد النية وخبث الطوية، بحيث أنه لم يكن العمل لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر بالنسبة للمسلمين، الأصل أنهم يجرون الأحكام على الظاهر، ولا يجوز لمسلم أن يجري الأحكام على الباطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم المنافقين بأسمائهم وأشخاصهم وأماكنهم، ومع ذلك أجرى عليهم أحكام الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر بالنسبة لمن يقاتل على أنواع، فمن الناس من يقاتل رياء وسمعة، نسأل الله العافية والسلام، ومن الناس من يقاتل شجاعة، ومن الناس من يقاتل أنفة وغيره على عشيرته أو مدينته، ومن الناس من يقاتل في سبيل الله. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الثلاثة الذين في الغالب أنهم يقاتلون لهذا المعنى: يقاتل شجاعة، يظهر شجاعته وقوته، ولا شك بأن هذا مما تميل إليه النفس والقلب. ومن الناس من يقاتل أنفة وغيره، ومن الناس من يقاتل رياء وسمعة. أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الجواب على السائل بما ذكر وعدد، وهذا أسلوب حكيم منه صلى الله عليه وسلم ينتفع به الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، فأجاب الجواب الفصل المقتضب. وقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فقال: من قاتل في سبيل، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك حصر النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا. ولذلك كل اعتبار آخر يسقط في مثل هذا المقام، يسقط في مثل هذا المقام. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا قاتل لا يكون شجاعا، لا، لا يفهم منها، وإنما الغرض أن الرجل قال يقاتل شجاع، يعني قصده إظهار شجاعته لا قصده إعلاء كلمة الله. وأيضا لا يفهم من هذا أن من قاتل أنفة أو غيره مثلا دائما يكون يعني في غير سبيل الله، لا. لذلك لما نرجع إلى أبواب الفقه نجد بأن حكم الجهاد في الأصل ما هو؟ فرض على الكفاية، ويتعين في ثلاثة مواطن، منها إذا هجم العدو على البلد، فإذا أراد العدو غزو البلد والهجوم على البلد تعين الدفاع عن البلد لتكون كلمة الله هي العليا، تكون كلمة الله هي العليا. ولا يخفاكم بأن الجهاد على نوعين: جهاد شرعي وجهاد غير شرعي. الجهاد الشرعي هو ما كان خلف راية، ولكل راية إمام يقاتل من ورائه. والجهاد غير الشرعي هو الجهاد لغرض من أغراض الدنيا أو خروج على إمام المسلمين، بمعنى إما خروج على الإمام وإما الانفراد بإعلان الجهاد بعيد عن ولي الأمر. هذا لا شك بأنه من الجهاد الغير شرعي. ولذلك في وجه من أوجه التفسير في قول الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال، قال بعض أهل العلم من أهل التفسير: أولئك الذين خرجوا ليجاهدون في سبيل الله، يجاهدوا في سبيل الله من دون إذن الإمام. وهذا وجه من أوجه التفسير المذكور في معنى هذه الآية. الأمر الآخر أن من مات في المعركة يجرى عليه أحكام الشهيد، ولا يفتش عن مخبره ولا عن قلبه ولا عن باطنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر بعزل مثلا المنافقين الذين قد يكون منهم من شارك في القتل، لكن أجرى عليهم الأحكام. ولذلك الشهيد في المعركة إذا كان الجهاد في سبيل الله فإن قتل المعركة يعاملون معاملة الشهداء سواء، لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، وإنما يدفنون في ثيابهم. وهذا في القول الراجح من أقوال أهل العلم من حيث التغسيل والصلاة. الأمر الآخر بالنسبة لمسألة الجهاد في سبيل الله ودخول شيء من الأمور على النية، فهذا لا شك بأنه أمر خطير. ولذلك في حديث أبي هريرة الذي كان إذا حدث به ينشغ لدرجة أنه يغمى عليه رضي الله عنه، فقد حدث مرة وأغمي عليه أربع مرات يغمى عليه من هول الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث فقال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم يؤتى به فيقال له ماذا عملت، فيقول: يا ربي تعلمت العلم في سبيلك وقرأت القرآن في سبيلك. ثم يقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. فيقول الله عز وجل: تعلمت العلم ليقال قارئ، ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا عملت؟ قال: جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. فيقول الله عز وجل له: إنما قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ويؤتى بالثالث فيقال له: ماذا عملت؟ قال يقول له: ماذا عملت؟ قال: تصدقت في سبيلك وأنفقت في سبيلك. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. فيقول الله عز وجل: تصدقت ليقال جواد وليقال كريم وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان هذا الحديث حديث عظيم يبكي منه الصحابة رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذه الأعمال الثلاثة فيها من التعب البدني والإنفاق المالي، وفيها من الجهد الكبير البدني والمالي الشيء العظيم، فأصبح هذا الجنس من الناس عمله أصبح هباء منثورا، هباء منثورا، وأصبح كمن يلحق سرابا، يلحق سرابا. ولذلك الله عز وجل أبطل أعمالهم بسبب ماذا؟ دخول النية، عفوا، دخول الرياء على النية، دخول الرياء على النية فأفسدها كما يفسد الخل العسل، كما يفسد الخل العسل. وهؤلاء كما ذكر ابن القيم وغيره، هؤلاء أشبه بمسافر سفره طويل وسفره يريد المشي فيه على أقدامه، فأخذ كيسا فعبأه من التراب وحمله على ظهره، فلا هو حمل زادا وطعاما يبلغ به، ولا هو ترك هذا الأمر. ولأجل هذا ينتبه الإنسان إلى نيته. وقد ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام شجاعة رجل ممن قاتل في أحد أو في خيبر، حتى إن الناس كلهم أجمعوا على شجاعته وإقدامه، وعلى أنه ما كان يترك شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، هو في النار. فارتاب الصحابة، ارتابوا، كيف هذا الذي جاهد وقاتل وقضى على المشركين وفتح ثغرات في جيوش في جيش المشركين وحمى كثير من الصحابة، يقول رسول هو في النار. فذهب إليه بعض الصحابة، جاء التصريح باسمه في بعض دواوين السنة على أن اسمه قزمان الظفري، قزمان الظفري. فذهب إليه فوجده في الرمق الأخير، قال له ما الذي يعني أخرجك؟ قال خرجت حمية على المدينة. فوضع ذباب سيفه في صدري فاتكأ عليه فقتل نفسه، وفي لفظ قطع أوردته فمات والعياذ بالله. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كبر الصحابة، لأن قزمان هذا قيل بأنه كان منافقا. ولما خرج الصحابة بقي هو فلامه النساء وعذلوه وقالوا اقعد كالنساء، فخرج حمية ولم يخرج لله رب العالمين. ولذلك المجاهد في سبيل الله ما بينه وبين الجنة أو النار إلا خطوة، فإما أن يدخل جنة عالية وإما أن يلقى في نار حامية، والسبب ما هو؟ النية، السبب النية. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يجاهد نيته ويصلح طويته ويراقب قلبه، وأن خاصة هذه الأعمال لا يجوز العبث بها، لا يجوز العبث بها. ولذلك من الخطأ أن بعض الناس يذهب يقول أنا أجاهد في مثلا بعض الأماكن الساخنة والمتوترة والملتهبة بالفتن، يخرج على ولي أمره ولا يطيع والديه ويتمرد على مجتمعه ويقول أنا مجاهد في سبيل الله. الله أعلم بنيته، لكن فيما يظهر هذه ليست يعني الجهاد الشرعي، فيتنبه الإنسان لمثل هذا ويبتعد عن الفتن، لأنه ما بينه وبين الجنة أو النار إلا هذا الموت، إلا الموت هذا الذي ذهب له، الذي ذهب له. فإما أن يدخل الجنة إذا كانت نيته صحيحة وقد سلك المسالك الشرعية وأتى بالشروط، شروط الجهاد الصحيح، وإما والعياذ بالله أن يعني يذهب إلى النار. حديث أبي هريرة الذي ذكرته حديث يعني مخيف، أبا هريرة يبكي قبل أن يتحدث، ما يستطيع يتكلم بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من تسعر بهم النار أربع. ولذلك في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم اختصرها، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من تعلم العلم لرفع الجهل عن نفسه ولرفع الجهل عن من ولاه الله أمرهم من زوجة وأولاد، من طلب العلم لغرض رفع الجهل عن الناس وابتغاه لوجه الله فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. ولذلك الجهاد نوعان، جهاد السنان وجهاد البرهان، وهذه مسألة مهمة بالنسبة لطلبة العلم. لا بد أن تراقب نيتك، ولا بد أن تلاحظ طويتك، لأن النية تتفلت. فلربما شخص طلب العلم لأجل الدنيا، لأجل الثناء، لأجل يعني أن يجاري، يعني يحاول أن يجاري العلماء، أو يعني يماري العلماء ويجاري السفهاء، أو يبرز نفسه على أن لا، الإنسان كلما تعلم كلما تواضع إذا كان علمه لله. الإنسان سبحان الله العظيم، لاحظ الآن أي إنسان طالب علم أو عالم من العلماء، كلما طلب العلم لله وأخلص نيته في ذلك تواضع. والإنسان الذي يطلب العلم فيتكبر على خلق الله، هذا يراجع نفسه، هذا لابد أن يراجع نفسه، لأن المسألة فيها دخن، المسألة فيها دخن. ولذلك أبو العباس بن تيمية الذي بلغ الاجتهاد المطلق، والذي ما رأت عين مثله بعد، طبعا في يعني بعض الصحابة وبعض التابعين، لكن في عصره ومن جاء بعده، ما ولدت امرأة مثل ابن تيمية رحمة الله عليه. ماذا كان يفعل رحمة الله عليه؟ كان يضع التراب على رأسه ويقول: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتي من عنده يأتي. كان يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. الإمام أحمد هذا العملاق من عمالقة العلم يتواضع، ربما سئل مسألة فقال لا أدري، يقول أجب عنها. والمقصود بأن الإنسان يراجع ويلاحظ نيته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أيضا عظيم، فيه مسألة تتعلق بالنية وبالقصد وبالباعث وبالمهيج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، المسلمان مثنى مفرده مسلم، وأيضا إذا التقى المسلمون بسيوفهما أو بسيوفهم، إذا التقى المسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام إنما ضرب المثل باثنين، ولكن قد يكون أكثر أيضا من اثنين، إذا التقت قبيلتين جماعتين. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، السيف لكونه السلاح المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أيضا يحمل على كل سلاح. إذا التقى المسلمان بمسدسيهما، برشاشيهما، بأي وسيلة من وسائل يعني القتال، فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بأن القاتل في النار، لأن الله توعده بذلك في القرآن. طيب فما بال المقتول؟ لماذا المقتول في النار؟ اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا على الإشكال الذي أورده الصحابة. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنه كان حريصا على قتل صاحبه، طبعا صاحبه هنا عدو هذا الرجل، ولذلك يتجوز في لغة العرب يتجوزون في مسألة ذكر الصاحب. فالصاحب يطلق على الزوج، يطلق على الصديق، يطلق على الجار، ويطلق على العدو أيضا، يطلق على العدو. أرأيت بعض الناس الآن إذا كان في مجلس وجاء عدو لشخص يقول: ها صاحبك جاء، هم مو بصاحبه لكن يقول صاحبك جاء، يعني اللي بينك وبينه مشكلة، اللي بينه وبينه مشكلة. فلذلك يتجوزون في ذكر الصاحب، كان حريصا على قتل صاحبه الذي اقتتل معه. طبعا القتل من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جاهل. فانظر، اجمع هذا الحديث مع الآية يتضح لك بأن أعظم الذنوب القتل بعد الشرك بالله عز وجل. وأقصد بالقتل هنا القتل العمد، قتل العمد. ولذلك الله جل وعلا قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الآيات يعني بالنسبة للمؤمن الذي يعني الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله، وأن الله سائله ما يجرؤ على قتل إنسان إلا إذا حصل خطأ. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات، نسأل الله العافية والسلام. طيب، هنا الأصل أن القاتل هو الذي يستحق النار. طيب، فما بال المقتول؟ ما بال المقتول؟ وهل كل مقتول يدخل النار؟ الجواب لا، وإنما المقتول الذي كان قد وطن نفسه وعزم على مقاتلة على قتال صاحبه وباشر الأسباب، هذا هو المعنى، بمعنى أنهما التقيا وكل واحد منهما بيت النية ووطن النفس وبذل الأسباب وعزم على قتل صاحبه، ولذلك القاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول في النار لماذا؟ لأن كليهما سارا في هذا الطريق وبذل الأسباب. ولأجل هذا لا بد أن نعلم بأنه ليس كل حديث نفس معفو عنه، وسيأتي هذا بشكل أوضح. وهذا الحديث أفاد أن الإنسان إذا نوى الشر وعزم عليه وبذل أسبابه ولم يتحقق له أنه يعاقب، نعوذ بالله، ونسأل الله السلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين. نعم، أحسن الله إليك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. حسنت. طبعا هذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب متأخرة بعد 100، بعد 100 سيأتي يعني هذا الحديث، والحديث هذا شرحه في هذه الأبواب المتأخرة أولى من هنا، لكن أورده المصنف رحمة الله عليه للشاهد منه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينهزه إلا الصلاة، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. هذا هو الشاهد من الحديث. ولذلك قال: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. وهذا يدل على أنه يجوز الجماعة في السوق، وتجوز الجماعة في البيت، وتجوز الجماعة في المصلى، لكن الصلاة في المسجد أكمل وأفضل والأجر فيها عظيم. قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. إحسان الوضوء يكون بماذا؟ بإسباغه، بمعنى أن يأتي بالوضوء كاملا مشتملا على فرائضه وواجباته وسننه وآدابه، هذا هو المعنى. قال: ثم أتى المسجد. المسجد هو المكان الذي تصلى فيه الجماعة، ومن شرطه أن يكون وقفا، ومما يفترق المسجد فيه عن المصلى أن المصلى لا يلزم أن يكون وقفا، ولذلك مصليات الأسواق والمساجد والبنايات الأبراج هذه لا تسمى مساجد، هذه لا تسمى مساجد، مصليات الأسواق يعني مثلا الوحدات السكنية، أما المسجد فهو المكان الذي أوقف لله عز وجل. قال: نعم، قال: لا يريد، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. السؤال هنا: هل هناك من الناس من يذهب إلى المسجد ولا يريد الصلاة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فالذين يذهبون إلى الصلاة أو الذين يذهبون إلى المساجد أحد هذه الأنواع: رجل يذهب إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فهنيئا له، هذا الذي له الأجر والثواب. ورجل يذهب إلى المسجد رياء وسمعة، رياء وسمعة، هذا نسأل الله العافية ليس له حظ ولا نصيب من هذه الصلاة، وهذا في الغالب قليل، في الغالب قليل، إلا أن يكون له غرض دنيوي ويريد أن يري نفسه مثلا حتى يزكى. ورجل أراد الصلاة وخلطه وشابه بشيء من أمور الدنيا كحاجة من حاجات الدنيا، فقال أنا سأمر أريد هذه الحاجة لكن وأنا مار سأصلي، هذا الذي اختلطت عليه النية، صلاته صحيحة لكن ليس له مثل الأجر التام لمن قصد الصلاة، لمن قصد الصلاة، فيتنبه الإنسان لهذا. ولذلك إذا ذهبت إلى المسجد فاجعل نيتك خالصة لله عز وجل، لا تريد بهذا الذهاب حظا من حظوظ الدنيا ولا منفعة من المنافع الشخصية، ولا يلتفت القلب قلبك إلى غير الله، وإنما تصلي وتمكث في المسجد لتنال الأجر العظيم. قال لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يهيجه ولا يحركه ولا يدفعه إلا الصلاة، هذا المقصود. لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، كل درجة كل خطوة خطوة يرفعها له بها حسنة ويحطها ترفع عنه بها إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، يعني حطت عنه الخطايا حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، ما كانت الصلاة تحبسه في الصلاة، ينتظر الصلاة، ما كانت الصلاة تحبسه، فإذا كان هناك شيء آخر يحبسه الآن ضعفت النية، فإذا ضعفت النية ضعف الأجر، وقد يضعف إلى النصف إلى الثلث إلى الربع إلى العشر إلى لا شيء، يتنبه الإنسان. ومن ذلك مثلا طلب غرض من أغراض الدنيا مثلا أو حاجة من الأمور، يتنبه الإنسان لها. قال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. الملائكة هم أجسام نورانية خلقها الله عز وجل لعبادته وطاعته، ولهم وظائف، وهنا فيما يظهر والله أعلم هم الحفظة، الحفظة الذين بين يدي الإنسان ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. وقيل هذا الجنس من الملائكة هم الذين يحضرون الصلاة، يحضرون الصلاة ويجتمعون في المساجد، يجتمعون في المساجد. قال يصلون على أحدكم، يصلون هنا يدعون، يدعون ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. فإذا ارتكب المصلي الذي ذهب إلى المسجد بنية صالحة وبطوية طيبة وبغرض ليس له إلا أن يطلب الأجر من الله، ثم آذى في المسجد أو أحدث فيه، ذهبت ضعفت النية وذهب الأجر. أحيانا قد يبطل الأجر ولا تدعو له الملائكة ولا تستغفر له. ولذلك للأسف الشديد يوجد من المصلين من فيه أذية، ومن جملة الأذية التشغيب على الإمام، هذا أذية. بعض جماعة المسجد يؤذون الإمام، طولت يمطوع، قصرت يمطوع، ها تأخرت يمطوع، بكرت، يعني ما له غرض إلا الانتقاد، وهذه أذية، هذه أذية. ويقول لي واحد، يقول ابنه إمام مسجد، يقول جوه بعض يعني كبار السن وقالوا له طولت في الصلاة، إذا ما تسنعت بنرفع أمرك ونشتكيك. مسكين خفف الصلاة شوي، معني يقول صلاة معتدل. شوف ناس من الشباب قالوا لا قصرت، إذا ما طولت بنشكيك. فصار في حيرة، هذه أذية، أذية. بعض الناس ما يخاف الله عز وجل، حتى في الصلاة تجده يلعب، وكأن الصلاة مجرد حمل على الظهر يريد يلقيه ويمشي. الصلاة لذة، الصلاة جنة، الصلاة نعيم. المسجد هذا مكان للطمأنينة والراحة والسكينة، يعني الإنسان مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر يقول أرحنا بالصلاة، منك تؤذي الإمام وتؤذي المؤذن. وبعض الناس شغلها المكيفات، يطفي المكيف، ثم يجي الثاني وشغله، ثم يشتبكون ويتراشقون بالكلام. هذا مكان مهم، مكان هوشات، الهوشات في الأسواق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الهوشات في الأسواق، وهناك الرغي وهناك الكلام. المساجد ما بنيت إلا لذكر الله، فبعض الناس يؤذي والعياذ بالله، وبعض الناس يعتدي على المصلين بحجز الأماكن، هذه أذية. كيف الآن ترجو أن الله عز وجل يغفر لك ويكتب لك الأجر والملائكة تصلي عليك وانت تؤذي الناس في المكان، حاجز المكان تقول ما حد يجيه، وإذا جاء أحد أقمت الدنيا وما أقعدتها. وبعض الناس يطرد الأطفال من المسجد، مش أطفال، هم بالغين وبعضهم مميزين يعني في سن العشرة، ولا يطردهم يقول لا أطلع من هنا وروح من هنا، بمعنى أن بعض الناس في أذية معنوية وأذية حسية، هذا خطر على صلاته، يذهب الأجر، يتقون الله عز وجل. أو يحدث الحدث، ذكر أهل العلم معنيان، الحدث هو أن يأتي ببدعة من البدع، هذا قول الحدث، وقيل بأن يحدث أن يخرج ما منه ما ينتقض به الوضوء، وهذا أظهر، هذا أظهر والله أعلم، لأن المبتدع من الأصل سواء في بيته ولا في المسجد يعني عليه الوزر، لكن إذا أحدث يعني خرج منه، هذا ظاهر الحديث. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم، وإن شاء الله سنتولاه ونتصدى له بالشرح بما يتيسر في محله ومكانه، لكن هنا النية كيف لها دور كبير في تعظيم الأجر، في تكثير الحسنات، وينتبه كل إنسان يذهب إلى المسجد أن يكون ذهابه إيمانيا، يراقب الله عز وجل، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، منذ أن يخطو الخطوة الأولى من بيته إلى المسجد فهو في صلاة، ويبقى في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة طوال هذه الفترة يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي أو يحدث. فإذا آذيت أذية معنوية أو أذية حسية الملائكة لا تدعو لك. ومن الأذية، وبالمناسبة من الأذية، جرح مشاعر الآخرين، بمعنى أن بعض الناس إذا دخل المسجد أشبه برادار، يلتقط هنا وهنا، وكلما دخل إنسان يعني صوب النظر إليه ودقق فيه، بعض الناس يخجل حتى يرتبك في الصلاة. طيب أنت ما هي مهمتك؟ مهمتك جاي تصلي وتذكر الله وتسبح وتهلل، ولا تراقب أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما لك ومال الناس؟ بعض الناس الآن بمجرد يسمع الباب الخلفي التفت، فتح التفت، ويبدأ يعني يراقب هالناس إلى ما ينتهي من الصلاة. هذه أذية، حتى النظر الآن أحيانا يجرح المشاعر، وبعض الناس ما يتحمل أنك تنظر إليه، وكل واحد لما تدقق فيه وتصوب النظر ليش يرتبك، يعني يعتقد أن فيه شيء. فلذلك أخواني أوصيكم ونفسي بترك الأذية المعنوية والحسية، وانتبهوا لأن هذا يؤثر على النية، وإذا أثر على النية أضعف الأجر أو أزال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم، يشير إلى أيضا مسألة النية، وأن النية أحيانا يؤجر عليها الإنسان ولو لم يعمل، وأحيانا يعاقب عليها ولو لم يعمل، وهذا يدلنا على أن أعمال القلوب ليست أمرا واحدا، ويغلط من يفهم بأن كل ما يمر على القلب هو معفو عنه، هذا غلط. فهناك من الأعمال ما يعاقب عليه الإنسان فهي ذنوب، وهناك من الأعمال هناك من أعمال القلوب ما يعاقب عليه الإنسان، مثل الكبر ومثل الرياء ومثل الحسد ومثل العجب، وغيرها من أعمال القلوب، هذا يعاقب عليه الإنسان. أرأيتم كيف؟ فهذه ليس لها علاقة بقضية الهم وعدم الهم. حتى لو هم مجرد هم يعني الكبر، فإنه وسيلة إلى الكبر، والوسائل لها أحكام المقاصد. فالقلوب أيضا لها أعمال، فيتنبه الإنسان لهذا. وأيضا في المقابل ربنا جل وعلا الكريم الجواد سبحانه وتعالى اللطيف بعباده يثيبهم على النيات، على النيات، ويعظم لهم الأجر في هذا. قالوا عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس الحبر، حبر القرآن وترجمان حبر الأمة وترجمان القرآن وسيرته عطرة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى، هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي، قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. والله جل وعلا كتب، قدر وقضى الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني أوضحه وكشفه من خلال ما أطلع ملائكته عليه سبحانه وتعالى. إن الله كتب الحسنات والسيئات، الحسنات جمع مفردها حسنة، والسيئات جمع مفردها سيئة، سيئة، والحسنات تتفاضل فيما بينها. فأعظم حسنة هي حسنة التوحيد، وأعظم سيئة سيئة الشرك والعياذ بالله، سيئة الشرك. والحسنات بعد التوحيد تتفاوت من حيث الرتب، والسيئات بعد الشرك أيضا تتفاوت من حيث الرتب، وهي أيضا تتفاوت فيما بينها بحسب ما يقوم بالقلب، بحسب ما يقوم بالقلب. فالحسنة التي في قلب العالم تختلف عن الحسنة في قلب العامي، والسيئة التي في قلب المشرك تختلف عن السيئة التي في قلب الموحد، فتختلف هنا وهنا، ويتنبه لهذا. فسيئة عن سيئة وحسنة عن حسنة. ومن فضل الله عز وجل أن جعل الحسنة بعشر أمثاله والسيئة بحاله، إلا سيئة الشرك لا يغفرها الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآيات في هذا كثيرة. قال ثم بين ذلك، بين جل وعلا الحسنات والسيئات. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة. من هم بحسنة، طيب هم بحسنة، الهم ما هو؟ عندنا ما يحصل في القلب أمور، منها أولا أعمال القلوب اللي ذكرتها قبل قليل. عمل القلب يأثم عليه الإنسان، ما هو عمل القلب؟ هي أمراض القلوب، الرياء، الشرك، العجب، الكبر، الحسد، الكراهية بغير وجه حق، البغضاء بغير وجه حق، هذه كلها والعياذ بالله من أعمال القلوب، ولذلك هذه أمراض القلوب يأثم عليها الإنسان. فأي إنسان في نفسه كبر يأثم عليه، هذا عمل من أعمال القلوب. أي إنسان في قلبه حسد يعمل عليه، ما دام أنه قد تركه واسترسل معه واطمأن إليه ولم يدافعه ولم يعالجه ولم يجاهد نفسه، هكذا. فهنا مهم جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طيب الأمر الثاني الخاطر، ما هو الخاطر؟ هو الأمر الوارد الذي يجري على القلب من دون طلب، يجري على القلب من دون طلب، هذه يسمى الخواطر، هذا يسمى الخواطر. هذا الخاطر لا يأثم عليه الإنسان ولا يعاقب عليه، ما دام أنه لم يطمئن إليه ولم يسترسل معه ولم يستحلبه ولم يستدعيه. ولذلك ربنا جل وعلا قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابة جثوا على الركب، قالوا يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر، قالوا وما ذاك؟ قال يقول الله جل وعلا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال ماذا تريدون أن تقولوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. الصحابة قالوا سمعا وطاعة، مع أن أمر تكليف بما لا يطاق. هذا اللي يعبر عنه الأصوليين وعلماء الأصول والعلماء، يقولون التكليف بما لا يطاق. لماذا؟ لأن الإنسان ما يملك خواطره. فأنزل الله الفرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر، جاء الفرج من الله. ولذلك الخواطر والوالدات هذه معفو عنها، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. ولذلك الشيطان يغزو قلب الإنسان بهذه الواردات وهذه الخواطر، ويطوف به طائف، يمس الشيطان يمس الإنسان بمثل هذه الواردات، فهنا لا يأثم الإنسان على هذا التفكير أو هذا الوارد. وقد جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله، يعني ذكروا بأنه قالوا إن أحدنا لا يتمنى أن يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. ولذلك رسالة إلى كل من يتعرض لمثل هذه الوساوس المقلقة من الشيطان ويجد رفض لهذا الوسواس ولفظ لهذا الخاطر وإنكار، هذه ظاهرة صحية، هذا يدل على صحة قلبك وعلى سلامة إيمانك، لأن هذه الوساوس والخواطر والواردات التي بعثها الشيطان كسهام وجنود على قلبك تحطمت على صخرة إيمان قلبك، ولذلك لفظتها ما اطمأنيت إليها، بمعنى أنكرت وانزعجت وسألت المشايخ وسألت العلماء، هذه الدلالة على أنك صحيح القلب. المشكلة وين؟ لما يطمئن لها الإنسان ويرتاح لها ويبدأ يسترسل معها ويطمئن إليها ويبدأ يتتبع فصول هذا، حتى والعياذ بالله يقوده الشيطان إلى نار الجحيم، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا معفو عنه. طيب، فيه النوع الثاني وهو يعني ما يسمى بهيجان الرغبة. طبعا الخاطر في الغالب إذا جاء تتهيج الرغبة، لأن الخاطر يقدح زناد وشرارة هذا الأمر، فيبدأ هناك ما يسمى بالرغبة، الرغبة يعني استطلاع وشيء من هذا القبيل. هذا أيضا لا يأثم عليه الإنسان، بشرط أن ينتهي، بشرط أن ينتهي. كذلك ما يتعلق بحركة أو يعني تحرك القلب، يعني كأن القلب يقول يعني يريد، يعني مثال صورة معينة، شخص تخيل صورة وراءه، صورة امرأة مثلا، هذا خاطر، فبدأ الخاطر يقدح شرارة الالتفات للنظر إلى الصورة هذه، لكن ما نظر بعد، ثم تولد ذلك محاولة حركة ولم يفعل، محاولة حركة ولم يفعل، لأن هذه التراتيب بالنسبة لقضية الأمور هذه كلها لا يأثم عليها الإنسان. متى يأثم؟ إذا عزم وإذا هم وعزم وأصر ثم وقع في مثل هذا، وإذا ما نظر وانصرف يؤجر على هذا إذا كان لله، أما إذا نظر فإنه يكون قد ارتكب الإثم وعليه سيئة واحدة. ولذلك نظم بعض العلماء ما يرد على القلب من خواطر وأمور، فقال خواطر القلب ما فتشت عن جمل، هم وخطرة فحشاء ووسواس، ونية ثم عقد ثم عزم هوى، فتلك عفو وذا يشقى به الناس، وذا يشقى به الناس. إذن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة. يعني شخص اليوم حب أن يجلس مجلس علمي مع درسنا هذا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، قال معزم اليوم كلم أهله قال بنجلس اليوم إن شاء الله، وفجأة جاء اتصال قال والله احنا معزومين عند فلان، وخجل من الشخص هذا وذهب. كتبه الله لو حسن كان، كتبه الله لو حسن كان. ليش؟ لأنه هم وعزم وأصر واستعد، لكن صرفه صارف فذهب مع هذا الرجل، فهذا له حسنة كاملة ولله الحمد والمنة. شخص مثلا نوى وعزم على أن يفعل خير ثم صرفه صارف عن هذا الأمر، كتبها الله له حسنة، حسنة كاملة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كتبها الله 10 حسنات، لأن الحسنة 10 أمثال، يقول الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. والله يبسط، والله جل وعلا يبسط لمن يشاء، وإلى أضعاف كثيرة. قال العلماء بحسب النية، فإذا كانت النية عظيمة حيث أن الإخلاص تمحض في هذا العمل فالأضعاف لا حد لها، وإذا كان الإخلاص دون ذلك فينقص، فينقص حتى يصل إلى 700 أو يقل بحسب قوة النية. وهذا هو الذي يؤكد عليه العلماء في قضية معالجة النية والالتفات إليها وتقوية الإيمان والحرص على أن لا يشوب النية شائبة من هذه الشوائب التي يعني النفس تكون ميالة إليها، تميل إلى مثل هذه الأشياء، فيحرص أن تكون نيته لله عز وجل. ولأجل هذا كان أبو بكر الصديق له نية عظيمة وكان يخفي العمل، عمر بن الخطاب كان يخفي العمل، كثير من الصحابة، كان بعض السلف الصالح يقوم الليل وما يشعر به أهله، كان بعضهم يصوم صام سنين عددا ومع ذلك ما علم به أهله، وكان بعضهم يبكي وتسيل دموعه على وسادته وزوجته بجواره ولا تعلم به. كل هذا إخفاء للعمل، إخفاء للعمل حتى لا يفسد عليه. ثم قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. هم، ما معنى الهم؟ قلنا العزم والإصرار وبذل السبب، لكن تركها لله. هم بسيئة فلم يعملها ثم تركها لله عز وجل، كتبها الله عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة. وهذا إذا كان انصرافه عن هذا الهم لله. أما إذا كان انصرافه عن هذا العمل إن خوفا أو عجزا أو كسلا فهذا لا أجر له، هذا لا أجر له. رجل هم وعزم وأصر وبذل الأسباب للسرقة، فلما أتى وجد رجال الأمن في الطريق أو عند المكان فانصرف، هذا لا يؤجر، هذا لا يؤجر، لا يقال والله ترك العمل. رجل أراد الزنا فبذل وسبب ووصل لكن منعه مانع وحال دون الوصول إلى الزنا حائل فرجع، هذا لا يؤجر على ذلك. يعني وهكذا تراتيب الأمور. أما إذا كان لا أراد الفعل وبذل الأسباب وتهيأت له الأمور ثم تركها لله خوفا من الله ورجاء بما عنده من الأجر، فهذا يكتبها الله عز وجل حسنة كاملة. الله أكبر. وفي هذا طبعا يعني في هذا الحديث يدل على عظيم رحمة الله بعباده، فينوون النيات السيئة فلما يمتنعون يثيبهم الله عز وجل، يثيبهم الله عز وجل على ذلك. وقد أورد بعض العلماء يعني إشكالا، كيف أنه لا يجازى على الهم الأول؟ قال هو هم، إذن وجدت سيئة في نفسه، هم ولما ما تمكن لما ترك لله عز وجل ما عوقب على الهم الأول. قيل بأن تركه لله هذا هم ثاني نسخ الهم الأول، والله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة وهم ثم وقع في الذنب والخطيئة والمعصية كتبها الله سيئة واحدة، كتبها الله سيئة واحدة. هذا الحديث حقيقة اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام كلها تتعلق بالنية، ولخصها في التالي: أولا، من هم بحسنة وبذل الأسباب وعزم وصمم ثم لم يستطع العمل كتبها الله عز وجل حسنة كاملة، بمعنى أن الحسنة الكاملة غير منقوصة، غير منقوصة، لأن الحسنات تتفاوت أيضا، تتفاوت، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، لاحظ يعني نزد له فيها حسنة، إذن الحسنات أيضا تتفاوت، حسنة كاملة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الأمر الثاني، من هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، وهذه المضاعفة راجعة إلى النية، فعلى قوة النية وكمالها يكون الأجر عظيم، وعلى ضعف النية يكون الأجر على قدر هذا الضعف، على قدر هذا الضعف. من هم بسيئة فلم يعملها ينظر، فإن كان تركه لها لله كتبها الله له حسنة واحدة، وإن كان تركه لغير الله لم يكتب له شيء، لم يكتب عليه شيء، لم يكتب عليه شيء. الأمر الآخر، أن من هم بسيئة فعملها كتبها الله له، كتبها الله عليه سيئة واحدة، لأن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بحالها، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، والآيات في هذا الكثير. الأمر الآخر، أن الهم الذي فيه عمل وإصرار هذا تترتب عليه الأحكام، تترتب عليه الأحكام، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه. إذن الهم هنا عزم وإصرار، فهي مضت في هذا العزم والإصرار، وكان المانع تمنع يوسف، ولذلك هي أثمت. وأما يوسف فلقد هم، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه هم، لأنه ذكر وفحل وأعطي الكمال البشري كما أعطي الأنبياء، لكن منعه مانع، قال لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فأجر على هذا لأنه من المخلصين. ولذلك الهم فعل، كما قال تعالى: هموا بما لم ينالوا، المنافقين في غزوة تبوك لما خططوا لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في مضيق، فاجتمعوا وهموا بما لم ينالوا، لأن الله أخزاهم ونجى نبيه، فتلثموا وضعوا اللثام وأرادوا أن يسقطوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المضيق، لكن الله فضحهم وكشفهم. والمقصود بأن هذا الحديث حديث عظيم، ولأجل هذا الحديث السابق: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ذكرنا أن المقتول هم وصمم وعزم وبذل السبب، ولذلك عوقب على هذا الهم، عوقب على هذه السيئة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون اتفق عليه. هذا الحديث هو الحديث الأخير في هذا الباب وهو حديث طويل لكن نحاول قدر المستطاع أننا يعني نلخص المسائل والفوائد المتعلقة بكتاب الإخلاص. طبعا لعلنا يعني نذكر بعض يعني معاني الألفاظ الواردة في هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم. النفر طبعا اسم جمع يقع على عدد مخصوص من الرجال هما بين 3 إلى 10 ممن كان قبلكم يعني من الأمم السابقة وفي الغالب أنهم من بني إسرائيل لأن في بني إسرائيل العجائب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم العجائب والحديث في الغالب عن هاتين الأمتين حتى آواهم المبيت إلى غار ألجأهم المبيت إلى غار والمبيت يكون في الليل ولا يلزم منه النوم المبيت يكون في الليل ولا يلزم منه النوم ولذلك يقال رجل بيتوتي يعني يحب الجلوس في البيت ولا يلزم أن ينام في هذه الفترة. آواهم المبيت إلى غار. الغار هو الثقب في الجبل. قال فدخلوا فانحدرت سقطت يعني صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار. فأيقنوا بالهلك. فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالك لأن الواقع بأنهم حرصوا على إيش؟ على أن يخرج طبيعي يدفعون الصخرة يحاولون يجدون مخرجا ما فأيقنوا بالهلك فقالوا ما لنا إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا فقال رجل بدأ الآن كل واحد يذكر أعمالها الصالحة التي بينه وبين الله لم يكن يطلع عليها أحد فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق الغبوق هو شراب اللبن بالعشي وفي مقابل الصبوح يعني في وقت الصباح أهلا ولا مالا. الأهلا معروف الزوجة والأولاد. طيب المال إيش المال؟ كيف يعني ما يقدم اللبن يقدم ما يقدم على والديه شرب اللبن المال؟ قالوا المال العبيد والإماء. هذا المعنى لأن فيهم مالية فنأى تأخر بطلب الشجر يوما ذهب يحتطب أو ذهب بغنمه أو إبله فلم أرح عليهما حتى نام يقول لم أرح عليهما. طبعا الرواح هو الرجوع من المسرح اللي هو مكان الرعي فلم أرح عليهما حتى نام فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مهلا. شوف لاحظ عنده الإخلاص لله عز وجل في طاعته ببر الوالدين، أخلص لله عز وجل في بره لوالديه. طبعا بعض أهل العلم يقول بأن هذا كان شرع من قبلنا على أنه لا يقدم في الأكل والشرب قبل الأصل اللي هم الوالدين، يعني الفرع ما يقدم عليهم أحد اللي هو الابن أو الولد عموما قبلهما أحد. وهذا والله أعلم يعني استنباط فقط أو يعني توجيه، وإلا يظهر والله أعلم أنه هذا لا علاقة له، لا علاقة له. فعند طبعا هم يقولون عندنا في شريعتنا نفقة المرأة أوجب على الزوج من النفقة على الوالدين، قالوا لأن هذا بالعقد عقد المعاوضة، هذا بعقد المعاوضة، وهذا مسألة في الفقه عموما. قال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، برق تلألأ، بدأ الفجر يظهر، والصبية يتضاغون عند قدم، يتضاغون يعني يصيحون ويصرخون، وهذا يدلنا على أن الجوع مؤلم، ولذلك يصرخ الطفل من الجوع، وهذا طبيعي. لذلك الأم الآن تعرف بأن طفلها جائع فتجهز له الرضاعة، لما يصرخ تعرف بأنه قد جاع، لأن الطفل ما يبين ولا يفصح عما يشتكي منه، ولأجل هذا تجهز له الرضاعة فيسكت بعدها. يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، يعني صابها يعني حاجة ومجاعة وجهد، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، يعني راودها عن نفسها وساومها على عرضها وشرفها في مقابل الدنانير. فضعفت أمام الحاجة وأمام الجهد وأمام المصيبة التي تمر عليها، فاستسلمت لهذا الرجل. يقول حتى إذا قدرت عليه، يعني تمكنت منها، جلس بين شعبها الأربع، قال حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الخاتم طبعا هي البكارة، وهذه مسألة لأهل العلم كلام فيها، هل كانت المرأة متزوجة أم لا؟ ذكر أكثر الشراح على أنها كانت متزوجة، والتعبير بالخاتم هذا لا يلزم بالضرورة أن تكون بكرا، لا يلزم أن تكون بكرا، ذكر هذا العلماء. قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. الله أكبر، صنع أمرين عظيمين، قام عنها ولم يفعل الفاحشة خوفا من الله، وأيضا تصدق عليها بهذا المال. ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. آية من آية الله، لاحظ الكرامات كيف الله عز وجل أجراها على أيدي هؤلاء. وقال الثالث، الآن الثالث هذا هو يعني المحك، إذا ما كان عنده عمل صالح تورط الاثنان. قال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء، يعني خاصين، أجير خاص وليس أجير عام، أجير خاص عنده، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، يعني العبيد. فقال يا عبد الله تستهزئ بي؟ ومعقول يعني كأنه يستهزئ به، هو اعتقد بأن الرجل جالس يسخر منه ويستهزئ به. يقول مثل ما تقول العرب تسد عين الشمس، أنعام تسد عين الشمس، إبل وبقر وغنم وأيضا رقيق. قال تستهزئ بي؟ يقول قلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك لي منه شيئا في لفظ ولا شاة واحدة ما ترك. هذا الأجير، شوف الطمع، سبحان الله العظيم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث حديث عظيم، فيه حقيقة جملة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث عن بني إسرائيل وعن الأمم السابقة، وصح عنه أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وكان يقول إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم. والحديث عن بني إسرائيل لأخذ العبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن فيهم العجائب، ولذلك الإنسان حينما يتحدث بأخبارهم لأخذ العظة والعبرة والدرس، وأن يتجنب ما وقعوا فيه، وأن يأخذ بما كان نافعا عندهم، كان نافعا عندهم. الأمر الثاني ضرب الأمثال، والنبي عليه الصلاة والسلام من أسلوبه ومنهجه ومنهاجه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضرب الأمثال، وهذه الأمثال إما أن تكون في قصة من الأمم السابقة أخبره الله عز وجل وأوحى إليه بها، وإما أن يكون مثلا يضربه النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق على واقع يريده عليه الصلاة والسلام. والأمثال منهج قرآني وطريقة نبوية وأسلوب صحابي أيضا، كان يضربون الأمثال بشرط أن تكون منطبقة على ما يريدون، ويحرصون على يعني رواية الصحيح والاستغناء به عن غيره. فإن لم يمكن لا بأس بضرب المثال لأجل يعني العظة والعبرة، وهذا كثير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بهذا الحديث من حيث الكرامات، والكرامة عندنا ثابتة ولله الحمد والمنة في القرآن والسنة، والإجماع منعقد على وجود الكرامة. والكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي أو على يد رجل صالح، والكرامة هي نوع من أنواع المعجزة، لكن ليس فيها معنى التحدي كما هو في المعجزة والآية، كما هو الأمر في المعجزة والآية. والكرامة تنتهي ولا تبقى، بمعنى للحظة وتنتهي. والولي الحقيقي هو الذي يخفي الكرامة، أما الولي الكاذب الغشاش فهذا الذي يتشبع بما لم يعطى ويزعم بأنه له كرامات. ولذلك هناك فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في التعامل مع الكرامات. والكرامة بالنسبة للولي تزيده إيمانا وتدفعه إلى العمل الصالح، والخارق الذي لبعض المشعوذين أو الدجالين أو من يزعمون الولاية هذه خوارق شيطانية، لأن الله جل وعلا قال قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. ولذلك بعض المخرفين والمشعوذين والدجالين قد يرون بعض الأشياء ويظنون كرامات، وهذا من تلبيس إبليس لأجل إضلالهم وإغوائهم، فيزدادون غيا بدل أن يعودوا إلى الله يزدادون غيا. وهؤلاء الثلاثة أجر الله جل وعلا على أيديهم كرامة عظيمة من الكرامات، ولذلك جاء في القرآن ذكر الكرامة في مقامات يعني متعددة، منها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والصحابة كثير منهم أجر الله على يديه كرامة، وأكثرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأمر الآخر بالنسبة للتوسل إلى الله عز وجل جائز ومشروع، التوسل إلى الله جائز ومشروع بالطرق الشرعية. والتوسل من حيث بحثه على نوعين، توسل مشروع وتوسل ممنوع ومحظور. أما التوسل المشروع فيكون بدعاء الله عز وجل باسم من أسمائه، بمعنى أن كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فيقول مثلا يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، يا غني أغنني من واسع فضلك، يا ستير استر علي، يا كريم جد علي، وهكذا. الثاني التوسل إلى الله بالتوحيد. قال الله جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ولذلك جرت عادة السلف أنهم يقدمون بين يدي الدعاء تعظيم الله عز وجل للأسماء الحسنى والصفات العلى. الأمر الآخر التوسل إلى الله عز وجل بدعاء العبد الصالح. فيجوز للإنسان أن يقول لرجل صالح: ادعو لي. وقد ورد في السنن من حديث ورد في السنن أن عمر بن الخطاب لما أراد السفر إلى العمرة، وهذا الحديث إسناده متكلم فيه محل نظر من أهل العلم من يحسن، ولذلك الضعف فيه غير شديد، لما أراد السفر قال له: لا تنسانا يا أخي من دعائك. وقد جرت عادة السلف أنه يدعو بعضهم لبعض، يدعو بعضهم لبعض، والملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآيات. ولذلك يجوز للإنسان أن يطلب من الرجل الصالح الدعاء. قد نص الفقهاء على أنه يجوز طلب الدعاء من رجل كبير السن، قالوا لأن كبار السن أقرب إلى الله من فترة الشباب، لأن الشهوة قد ضعفت أو ماتت لديهم، ولذلك عندهم من التهيؤ لملاقات الله عز وجل ما ليس عند غيرهم، فعندهم من الإيمان وعندهم من الرقة وعندهم من كثرة العبادة وذكر الله عز وجل. فيعني تقول لوالدك، لوالد الكبار، جدك، جدتك مثلا: ادعوا لي، ادعوا لي، لا بأس بذلك، بشرط أن لا يعتمد الإنسان على هذا اعتمادا دائما. النوع الرابع التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح الخالص لله عز وجل. ودليله حديث الثلاثة أصحاب الغار، حديث الثلاثة أصحاب الغار، أن كل واحد منهم توسل إلى الله بعمله الصالح، بعمله الصالح. ولذلك أنت تقول، يجوز لك تقول أن تقول: يا ربي بحبي لك فرج عني، بحبي لك اكشف عني الضر، اشفني، عافني، اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم بحبي لدين الإسلام، اللهم بحبي للصحابة الكرام. ها، هذا كله لا بأس. اللهم إذا كان لديك عمل صالح خالص لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، ووقعت في كربة أو شدة، لا بأس أن تدعو بهذا العمل: اللهم بحفظي لكتابك وتعلقي بكلامك، اللهم اشفيني من مرضي، اللهم اشفي والدي، اشفي فلان، اللهم أنجح سعيي مثلا، وهكذا. هذا إذا كان بينك وبين الله سبحانه وتعالى. معانا يا أبو عبد العزيز؟ خلص الوقت، لأنك الله الوارد. طيب خلصنا؟ أين؟ يلا أحسن إليك، بارك الله فيكم، إن شاء الله نكمل في المجلس القادم، مع أن باقي كم مسألة، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.